إلا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر: لا تجزع إن منفس أهلكته. منفس المنفس. منفس. لا تجزع إن منفس أهلكته، فإذا هلك فإذا هلكت فعند فإذا هلكت فعند ذلك فجزعي. أيوه قرأ نعلب. لا تجزعي، لا لا هي الجازمة. تجزعي فعل مضارع مجزوم بلا، وعلم تجزعي حذف النون فعل خمسة والألف فاعل. أي والله الألف ألف ولا ياء. لا تجزعي، لا تجزعي ياء وإن ثم خاطر. نعم بعد إن أيوه هذه العبارة أداتها في المدارس هذه نوعا ما عندنا في النحو حرف وفعل واسم، نقول حرف شرط، ما أدات يظهر أنه يجتمد، نقول حرف شرط. نعم فعل مرفوع أيوه والفعل وضع فاعل لفعل محذوف وجوبا، يجب حذف الفعل هنا وتقديره ماذا من السياق، أي إن أهلكت منفس أهلكته. واضح؟ طيب أهلكته أهلكت نعم ها؟ أهلكت فعل وفعل وما فعل به أيوه الاختصار فعل وفعل مفعول به، لكن قل أهلك أهلك فعل ماضي من السكون اتصال ابداء في المتحرك، وتو ضمير متصل من الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل من السكون في الضم في محل نصب مفعول به. نعم فإذا الفاء أو استئناف أيوه، لأنه هو ماذا يقول؟ لا تزعي إن منفس أهلكته. المنفس هو المال ينفس الإنسان، يعني إذا أهلكته، فإذا أهلكته يعني لا يزال يهلك المال لما يوصل يهلك، فهذا معنى جديد يعني أيضا أنها استئنافية، فإذا أهلكته فإذا الفاء استئناف إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. هلكت نعم. هلكت في الماضي ايه مبني على السكون والتاء ضمير متصل من الضم في حجر الفاعل، حتكمل البيت نسيت مش نعرف كل واحد يعرف كلمه نسيت. هلكت عايد الماضي هلكت والتاء اتصالي بضمير الفاعل متصل من الضم في حجر الفاعل زائده عند ظرف الزمان ها؟ عند ايش؟ ظرف ايوه ظرف مكان يعني فاء ليست زائده لكن تربط جواب الشرط، فاذا هلكت شرط، ايش هو الجواب؟ عند ذلك، فاء رابطه رابطه لجواب الشرط، فعند ظرف زمان شيخ هلكت فعل فاعل يعني الجمله الفعليه مضافه اي مضافه، فعند ظرف زمان منصوب بإضافته وذلك مضاف ايوه وذلك مضاف ذا مضاف اليه ولام ايوه وذلك الزاي عند ذلك الزاي ايش الشيء الفاء لجواب الشرط زين الزاي فعل الامر ايه مبني على من اسمه أقول أيوة حذف أيوة ولياء ولياء ضمير متصل من السكون في محل رفع فاعل نعم خلاص بعد فهنا وجه الشاهد قال لا تزعي المنفس على إعرابه أنه مبتدأ فأهلكته خبر واضح منفس وجه استدلالهم قال وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها بعد إن مرفوعا ولا يمتنع عند الرفع الابتداء فيعرف هنا منفس المبتدأ وأهلكته

فيه كلفة أو فيه تقدير، والأولى عدم التقدير. لكن بعضهم قال لا يجوز النصب أصلا لأننا نتكلف. قيل لا، جاء في اللغة ما يدل على جواز النصب، ودليله البيت. إذن فارسا إيش أرادوا؟ ها؟ أيوة، نصب على المفعولية فارسا ما غادروه، يعني غادروا فارسا ما غادروه. نعم أيوة. وما لا، ما هنا زائدة، لأن لو كانت نافية يترجح النصب، لأن ما لو كانت نافية يترجح ماذا؟ أو يترجح الرفع، لأن ما قبلها لا، ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، واضح؟ أيوة. أو يلزم الرفع. نعم. فما يظهر زائدة. ليه؟ غادروه، غادروا فعل مبني على الضم اتصالي به الجماعة، أو نقول مبني على الفتح مقدر على أخير من عندهم استغلال محل الحركة المناسبة على التفصيل يعني. والواو ضم متصل محل رفع، والهاء أيضا ضم متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم. أيوة بعده أخ الاسم ها محمد. الله محمد. أيوة ملحم. ملحم بحال حال منصوب، حال كونه ملحم زيد غير حال ثانية. طيب صحيح. وهو مضاف زميل مضاف إليه. أيوة. طيب إيش يبعده؟ ولا. نعم رضوان. الواو عطف. حرف عطف. لا ولا نكسن. لا النفي تأكيد النفي. غير زميل ولا نكس. ولا نكس مطف على زميل. زميل مجرور على مجرور كسر. ولا ولا نكس وكيل. وكيل وكيل كلها وكيل يعني بمعنى العجز. وكيلي صفة ناس. نعم بعد وصل. وفصل مشمول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، يعني أنه لا فرق. إيش باقي لنا دروس؟ وصل الجزري الجزري ومنه قوله تعالى جنة عدن. ومنه ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها. جناتي جنات وش معليش. هو هو هو هو ماذا هو هو ماذا يريد؟ ها اذكر قال بكسر التاء جنات. بكسر التاء وش قال جنات؟ شيخ هو ضبطها بالضبط. أيوة. بعدها قال بكسر التاء جنات. هذا قولي ايام. طيب هنا هات كتاب هي صوت البعض هي جت مطبوعة لكن المقصود وجه الشاهد ها أشار إلى النحل أي في النحل. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. فيها فيها فيها صوت النحل. النحل وفي أيضا في جنات عدن يدخلونها والملائكة السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ها؟ 31 الآن يا شيخ. شو؟ 31 31 هي صوت الواحد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ها؟ وقال النحل. هو ايش قال؟ النحل. طيب النحل فيها ها فيها نحو هذا لكن ليس المقصود هي للنحو. نريد أن أفهم لك طيبين يا أبو السلام عليكم. ها هاي